لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير رضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. الحقيقة تكرر كثيرا في الكتاب هذا التنبيه، وإن اختلفت ربما الأسماء لكن المعنى واحد، وهو الاشتراك في أن عليكم السلام وبركاته، أن من علامات أهل السنة أنهم يذكرون الصحابة ويذكرون التابعين من علماء الأمة ورموزها، سواء في الحديث أو في الرواية أو نحو ذلك، يذكرونهم بخير، فهذا من علامات أهل السنة. واليوم احنا لعلنا يعني قاربنا من يعني ختام الكتاب، ولعله لم يبقى لنا إلا دروس معدودة في هذا الكتاب الطيب، وسيكون منهجنا في الغالب في المدة القادمة إلى نهاية الكتاب هو القراءة للمتن والتعليق على شيء منه من الشرح أو من غيره، وذلك لأن تقريبا أغلب ما يختم به المصنف هذا الكتاب تكرر في كلامه رحمه الله تعالى في فقرات كثيرة داخل الكتاب، وهذا الذي جعلنا نقول والله أعلم أن الإمام البربهاري رحمه الله تعالى كأن هذا الكتاب كان عبارة عن نصائح، وكان ربما بعض الناس يسجلها عنه، أو أنه هو كان يكتبها كلما خطر بخاطره نصيحة يسجلها. ولذلك لاحظنا كثيرا في الكتاب أنه ليس مرتبا على طريقة علماء تصنيف الكتب وعلماء العقائد في على الخصوص، فهو في الغالب أو يغلب عليه طبيعة النصائح المتعلقة بأمور عقائدية كلها، لكن لم يلتزم فيها الإمام البربهاري رحمة الله عليه ترتيبا معينا للأبواب، ولم يلتزم طريقة يعني المصنفين من علماء الأمة في تصنيف كتب العقائد. فمثلا نجد أن كتب المصنفين السابقين واللاحقين في كتب العقائد عادة ما تبدأ بالكلام عن قضايا التوحيد، ثم الكلام عن يعني ما تعلق بها من اختلافات وانحرافات للفرق المنحرفة والرد عليها، ثم يكون بعد ذلك الكلام عن القضايا المتعلقة باليوم الآخر وما تعلق بها أيضا من عقائد أهل السنة، كذلك أيضا يأتي بعدها كلام يتعلق بقضايا الإيمان والتفصيل حول هذه القضايا، وقضايا يعني أو مسائل الإيمان والكفر. ثم كذلك نجد أيضا الترتيب يسير في الكلام عن الرسالة والنبوة والقدر والصحابة ونحو ذلك. فعادة يكون الترتيب على هذا النسق، وهذا لم يلتزمه الإمام البربهاري رحمة الله عليه، وإنما كان ربما يقدم ويؤخر، لكنه تكلم في يعني غالب الموضوعات. وطريقة الكتاب كانت عبارة عن نصائح أكثر منها يعني تصنيف منهجي، أكثر منها تصنيف منهجي، فهي توجيهات ونصائح. ولذلك الكتاب يغلب عليه الطريقة الوعظية أكثر من الطريقة المنهجية، يعني زي كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كتاب التوحيد، يغلب عليه الطريقة الوعظية. وإن كان بعد ذلك العلماء الذين شرحوا جعلوه في الشرح أو بالشرح على طريقة منهجية في شروحهم ونحو ذلك. ولذلك هنقرأ يعني المتن، لأن هذا الكلام كما سبق تكرر كثيرا ونبه عليه كثيرا. وقبل أن نسير مع المتن ننبه إلى أن طريقة الإمام البربهاري رحمة الله عليه استغلها بعض أهل الأهواء والعياذ بالله، وهم الفرقة أو الطائفة يعني التي يعني نسميها بغلاة الجرح والتجريح، أو بالمصطلح المشهور يعني بين الناس المداخلة. هذا مصطلح هم يكرهونه، ونحن لا نحب حتى أن يعني نصفهم بهذا التوصيف، إنما يعني الأفضل أن نصفهم بغلاة الجرح والتجريح، وإلا نخشى أن يكون في توصيفهم بالمداخلة يعني نبذ بالألقاب، نبذ بالألقاب. ولكن هم غلاة في جرح الناس وتجريح الناس، وأحدثوا في هذا الغلو قواعد عجيبة وغريبة في مسألة التبديع ونحو ذلك. ولذلك سنلاحظ أنهم مما استغلوا في نشر هذه الطريقة هذا الكتاب، كتاب الإمام البربهاري هذا. وذلك لأن الإمام كلامه عبارة عن تنبيهات ونصائح، فهو هذه التنبيهات هو يعمم بها، يعني يأخذون تنبيهات البربهاري ويعممون هذه التنبيهات ويطلقونها على كل من خالفهم في صغيرة أو في كبيرة، في مسألة أو في عشر، وهكذا. ولذلك فسنلاحظ أن كلام الإمام البربهاري رحمة الله عليه فيه شدة، نعم، لأن الزمان الذي كان فيه البربهاري رحمة الله عليه كان فيه آثار قوية جدا وكثيرة جدا للفرق الأولى أو القديمة كالجهمية والمعتزلة والمرجئة والجبرية، كل هذه الفرق آثارها كانت لا زالت موجودة في زمن هذا الإمام، ولا يزال أصحاب هذه الاتجاهات المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة موجودون. لذلك كان الإمام البربهاري رحمة الله عليه شديد في يعني توجيهه وإنكاره وتنبيهه على بدعة هؤلاء وعلى أهل البدع وعلى الاشتداد على أهل البدع، بخلاف من يأخذ كلام الإمام البربهاري وينزله على من خالف ربما في مسألة فقهية فيسميه مبتدعا ويطلق عليه البدعة، وربما يأمر أتباعه وينشر على ربما وسائل النت وكذا ونحو ذلك الكلام الشنيع جدا في وجوب هجر هذا الرجل المحترق ووجوب ترك مؤلفاته ومصنفاته وعدم الجلوس إليه وكذا. ولذلك صار من أوائل الدروس التي تدرس في مساجد هذه الفئة كيف تتعامل مع أهل البدع، أو طريقة أهل السنة مع أهل البدع، ويدرس له هذا الكلام وهو في ذات الوقت يكرس كل كلام العلماء لجهة معينة في الغالب في كلامه، خصومه مثلا في مكان معين، خصومه في يعني مسألة معينة، ولذلك تجد هؤلاء يشتدون ويتناقضون في هذه الشدة، يشتدون ويتناقضون في نفس الشدة. يعني من الممكن أن ينكر عليك أنت ويقول أنت خارجي، لماذا؟ لأنك تقول بأن الحكم بغير ما أنزل الله الأصل فيه أنه كفر أكبر، والاستثناء أن يكون كفر أصغر بما دل عليه من قرينة صرفته عن هذا الكفر الأكبر، فأنت عنده مبتدع. حتى لو كانت المسألة من الممكن أن تكون اجتهادية وخلافية، أنت عنده مبتدع، يجب هجرك وزجرك وعدم الإلقاء السلام عليك ولا الصلاة في مسجدك ولا ولا وكذا ونحو ذا، ويعاملك على أنك من أسوأ أهل الأرض، بل ربما لو كان عنده يعني جرأة ونحو ذلك عليك يقول لك يا كلب أهل النار ونحو ذلك، كما يفعلون مع إخواننا، يقولون للواحد منهم أنتم كلاب أهل النار ونحو ذلك. وهو هو على سبيل المثال مثلا الذي ينقل عن الإمام النووي وينقل عن الإمام القرطبي وينقل عن غيرهم من الأئمة الكبار الأعلام الجبال الذين وقعوا في بدعة، وقعوا في بدعة، فلماذا لا تتعامل بنفس الإيش الميزان؟ وذلك يدل على هوى في النفس والعياذ بالله، وإلا لو كان في توازن لكان يهجر يعني كتب الإمام النووي ويهجر كتب القرطبي وغيرهم من الأكابر الذين كانت ربما، وأنا أقصد بكلمة وقعوا في بدعة أنهم ليسوا أهل بدعة، وفرق بين من وقع في بدعة وهو لا يدري أو متأولا، وبين من يأتي بالبدعة وينظر لها ويدافع عنها ويجعلها منهجا يسير عليه. فرق بين هذا وذاك. نعم. ولذلك احنا هنقرأ المتن في الكتاب ثم يعني سنأخذ يعني من كتاب رفقا أهل السنة بأهل السنة، أو هي رسالة لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وبارك في عمره، هنأخذ منها بعض الكلام والتعليقات التي تتناسب مع هذا الكلام. قال: وقال المؤلف رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه، فإنه صاحب هوى. إذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء يعني أهل البدع، وأهل الأهواء يعني الذين يقدمون أهواءهم على النصوص الشرعية والأحكام الشرعية، فاحذره وعرفه. عرفه يعني انصحه وتكلم معه وبلغه النصيحة. فإن جلس معه يعني فإن جلس معه يعني بعد ذلك الإنسان بعدما علم فاتقه، فإنه صاحب هوى. يعني لو الإنسان ده جلس معاه بعد ما علم أنه صاحب بدعة، فاعلم أن هذا صاحب هوى، مثل هذا الذي سيره وصار يجالسه وصار يوافقهم في ذلك. قال ثم قال: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه. قال: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده، الأثر يعني يقصد الحديث، إذا سمعت الرجل تأتيه بالحديث فيريد القرآن يقول لك لا ائتنا بآية من القرآن، فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة. وهؤلاء هم القرآنيون الذين يزعمون أنهم لا يأخذون إلا من القرآن ولا يستدلون إلا من القرآن ويردون السنة، والسنة هي المبينة للقرآن، والسنة حجيتها كالقرآن كما سبق، احنا كل ذا تعرضنا له قبل ذلك، وأن السنة قرينة القرآن في الحكم، ومن كذب بالسنة كذب بالقرآن، لأن الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يقول أنا لا أقبل إلا أدلة القرآن هذا مبتدع بل زنديق بل يكفر إن رد السنة المتواترة الصحيحة، بل يكفر إن قال أنا لا أقبل السنة أصلا، فهذا يكفر بذلك والعياذ بالله، لأن الأدلة دلت على حجية السنة. قال: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف، وأردأها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة. يقول: واعلم أن الأهواء كلها ردية سيئة، شيء الرديء السيء، تدعو كلها إلى السيف، يعني كلها تكون سببا في وقوع السيف والقتال بين المسلمين، وهذا حدث، فالخوارج قاتلوا المسلمين والروافض قاتلوا المسلمين ويقتلون المسلمين إلى يومنا هذا، والمعتزلة والجهمية تسببوا في وجود ذلك أيضا في المسلمين. قال: فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة، كل هذا أيضا سبق الكلام عليه، تكلمنا عن الروافض وتكلمنا عن المعتزلة وتكلمنا عن الجهمية، وهذه الفرق كلها سبق الكلام عنها. قال: واعلم أن من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فاعلم أنه إنما جزاك الله خيرا، فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. هذا أيضا تقدم الكلام عليه تفصيلا، يعني أن من تناول أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم بكلام يقدح فيهم أو في عدالتهم، فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الغرض الذي من أجله تأسست طوائف الشيعة، فعبد الله بن سبأ اليهودي أسس لهدم الإسلام، وكان معه من معه أسسوا لهدم الإسلام، ولذلك إذا طعن في الصحابة طعن في من رب هؤلاء ومن جاء بالشرع الذي حمله الصحابة، وهذا كله أيضا سبق التفصيل حوله. وإذا ظهر لك من الإنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. كما أردد وأكرر كلام البربهاري رحمة الله عليه في إطلاق، نعم، لأن في زمانه كانت الفرق والطوائف والبدع الشنيعة جدا كانت موجودة وأثرها كانت كبيرة وموجودة في الناس، نعم. قال: وإذا ظهر لك من الإنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر، يعني من أصحاب هذه الطوائف التي سبق التنبيه عليها. قال: وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس تضرك معصيته. هو هنا هو نكمل العبارة اللي بعدها عشان يظهر بس الكلام. قال: وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. قال في الأولى: وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب، هو يقصد هنا المذهب، يقصد بالطريقة وليست المذهب الذي هو المنهج، إنما يقصد طريقته وسوء خلقه وسوء يعني معاملاته مع الناس ونحو ذلك. قال: وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس تضرك معصيته، يعني ادعوه إلى الله واجلس معاه، هذا عاصي فاجر، إنسان بيشرب الخمر بيزني كذا، اجلس إليه وانصحه لعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما أصحاب البدع قال: وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى، يعني عليه يعني آثار العبادة الشديدة جدا لكنه صاحب بدعة وهوى، كما كان مثلا من بعض رموز الجهمية والمعتزلة والعياذ بالله. مثلا كان يعني كما يعني قال الحسن البصري رحمة الله عليه عن عمرو بن عبيد رأس المعتزلة، رأس المعتزلة وشيخ المعتزلة، قال: كان شيخ كان سيد شباب القراء. قال عنه عن عمرو بن عبيد، قال عنه الحسن البصري: كان سيد شباب القراء لولا ما جاء به من البدعة. ولذلك هذا كان يعني مقبلا على العبادة ومن أعظم الناس تعبدا، لكنه صاحب بدعة شنيعة والعياذ بالله. هذه البدعة الشنيعة التي أدت بزميله ويعني أخيه في هذه البدعة أنه كان إذا سجد، كما ذكر عنه العلماء، كان إذا سجد قال: سبحان ربي الأسفل والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه يريد إنكار، أو لأن مذهبه في بدعته إنكار الإيش؟ الصفات عموما، الصفات عموما، ومنها صفة الإيش؟ العلو. لاحظ كلام البربهاري بينزله على مين؟ على ناس يعني منتهى الإجرام واختلف فيهم هل هم كفروا بالله أم لا. يعني واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وغيرهم من رؤوس يعني الكفر والإجرام والعياذ بالله، أو رؤوس الجهمية. فهؤلاء هم الذين يتكلم عن أمثالهم بخلاف دعاة الجرح أو غلاة الجرح والتجريح، تخالف في مسألة حتى عملية تراه يودعك ويحذر منك، والنت يتمله طول الليل وطول النهار بالتحذير من: إياكم تسمعوا لفلان، إياكم تقرأوا لفلان، إياكم تصلوا وراء فلان، إياكم تسلموا على فلان، ونحو ذلك. لماذا؟ لأن هذه طريقة السلف في معاملة أهل البدع والعياذ بالله. أي يعني شيء يكون بدعا؟ وأمر البدعة كيف يكون؟ وهذه مسألة في الحقيقة مهمة جدا، ولعل إن شاء الله بإذن الله تعالى أيضا من ترتيبنا في الدورات إن احنا ناخذ دورة إن شاء الله في البدعة ويعني أحكامها وما تعلق بها وتوصيفها وأقسامها ونحو ذلك. قال: فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. يعني الخوارج مثلا، إن الإنسان لو نظر إلى الخوارج يجد الخوارج كانوا من أكثر الناس عبادة وتعبدا. كان الواحد منهم وهو يقتل يقرأ القرآن، هو يقتل وهو يقدم للسيف يقرأ القرآن، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وكما قال: يحقر أحدكم قراءته إلى قراءتهم، قراءته إلى قراءتهم، وصلاته إلى صلاتهم. سبحان الله العظيم. لكن ما يحملونه بدع في منتهى الخطورة، لكن هؤلاء دعاة غلاة الجرح والتجريح إذا قال لهم إنسان: أنتم تقولون عن فلان وتجرحون فلان، هذا رجل متعبد، يقولون له: ألا ترى الخوارج؟ انظر، طب هذا رجل متعبد يقول: ألا ترى الخوارج؟ هل هو بدعته بدعة الخوارج؟ هل أصول يعني هل الأصول التي بنى عليها الخوارج بدعتهم هو عنده أصلا البدعة التي تنسبونها إليه، فضلا عن أصول هذه البدعة ونحو ذلك؟ إنما لأنه خالفهم مثلا ربما في مسألة قد يكون هو المخطئ فيها، يعني إن لم يكن هذا مقطوع به أنه هو المبتدع أصلا فيها. وإلا مسألة أن كل من حكم المسلمين مثلا من ضمن المسائل، يعني كل من حكم المسلمين وقام عليهم حكما فهو ولي أمر شرعي، ولو كان داعيا إلى والعياذ بالله تعطيل حكم الله ورفض حكم الله، فاجرا والعياذ بالله، أي نعم ده ولي أمر شرعي. وعليه تجد أشخاص حكم عليهم العلماء بالكفر عند غلاة الجرح والتجريح، دول ولاة أمور والعياذ بالله. وهكذا. ثم قال رأى يونس ابن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال: يا بني من أين خرجت؟ قال من عند عمرو بن عبيد. أهو لسه احنا هنقول لكم عليه من شوية. من عند عمرو بن عبيد قال: يا بني، لأن أراك خرجت من بيت خنثة أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان. يعني أراك والعياذ بالله تفعل الفواحش أخف علي من أن أراك تجلس إلى هؤلاء اللي هم الجماعة اللي ياهم دول. يجيب لك كل الكلام ده كله وينزله على اللي بيخالفه في مسألة عملية، اللي بيخالفه في مسألة لا هي أصلا بدعة ولا هي أصلا، ولو كانت بدعة متى يعني حكمت علي أنه صاحب بدعة وينظر لها وكذا ونحو ذلك. قال: ولئن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر. وهذا هو الصحيح، إنه الكبيرة أو البدعة أشد من الكبيرة، البدعة أشد من الكبيرة. ولكن مهم جدا أيضا، وإن كان الحديث ليس بصدد الكلام عن أقسام البدع ودرجاتها ونحو ذلك، فليس كل بدعة مطلقا هي أشد من كل الإيش الكبائر. وإلا مثلا يعني لو أن إنسانا يقنط في صلاة الفجر عند طائفة من أهل العلم، هذه بدعة مثلا. عند الشيخ الألباني اللي يقبض إيده على صدره في الصلاة، هذه بدعة. هل يقال أن كل بدعة أشد من كل كبيرة بهذا الاعتبار المطلق هذا؟ لا، إنما المقصود بالبدعة توصيف معين للبدعة، وهي البدعة التي تؤثر على الدين، والبدعة التي تتعلق بما يكون فيه خطورة على الدين. أنا لا أريد أن أحدد بدعة عملية ولا بدعة اعتقادية وكذا، وإلا قد يكون البدعة العملية طريق إلى بدعة اعتقادية، لكن ليس هذا الأمر كذلك على إطلاقه. فيطلق الأمر فيقال أي واحد صاحب بدعة يبقى نحذر منه ونشنع عليه ونقول للناس إياكم تقرأوا له ولا تذهبوا لدروسه ولا تقعدوا إليه ولا كذا ونحو ذلك. يعني هنقف على هذا القدر، ويعني نعلق أو نأخذ شيئا من يعني هذه الرسالة القيمة يعني فضيلة يعني الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد. والشيخ عبد المحسن العباد هو من بقية في الحقيقة يعني العلماء الأكابر في هذا الزمان، يعني الشيخ ابن باز والعثيمين والألباني. فهذا العالم من العلماء الأكابر الموجودين، بارك الله في عمره، وهو يعني محدث ومهتم بعلم الحديث، وهو فقيه كذلك، وله مكانته في نفوس طلبة العلم في العالم كله. وهو من العلماء الذين يعني يجتمع على حبهم يعني الناس يعني المختلفون في العالم. ولذلك هذه الرسالة ألفها الشيخ عبد المحسن لما ظهرت هذه الطائفة غلاة الجرح والتجريح، وغلت جدا. يعني الرسالة تقريبا من سنتين نزلت تقريبا، وغلت جدا، فنزل يعني كتب هذه الرسالة، وهي بعنوان رفقا أهل السنة بأهل السنة. رفقا أهل السنة بأهل السنة، لأن هؤلاء يقولون نحن فقط أهل السنة وليس أحد بعدنا يعني نسميه من أهل السنة. فكل الناس عندهم اللي محترق واللي مبتدع واللي ضال واللي شارد واللي كذا ولا كذا ونحو ذلك والعياذ بالله. فهناخد أجزاء كده من الرسالة سريعا، من المقدمة هاخد جزء من المقدمة. قال الشيخ: ولا شك أن الواجب على أهل السنة في كل مكان وزمان التآلف والتراحم فيما بينهم والتعاون على البر والتقوى. وإن مما يؤسف له في هذا الزمان ما حصل من بعض أهل السنة من وحشة واختلاف، مما ترتب عليه انشغال بعضهم ببعض تجريحا وتحذيرا وهجرا. وكان الواجب أن تكون جهودهم جميعا موجهة إلى غيرهم من الكفار وأهل البدع المناوئين لأهل السنة، وأن يكونوا فيما بينهم متآلفين متراحمين، يذكر بعضهم بعضا برفق ولين. وقد رأيت كتابة كلمات نصيحة لهؤلاء جميعا، سائلا الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقد سميت هذه النصيحة رفقا أهل السنة بأهل السنة. أنا هأخذ يعني من فصل من الكتاب جزء عنوان له الشيخ بموقف أهل السنة من العالم إذا أخطأ أنه يعذر فلا يبدع ولا يهجر. موقف أهل السنة من العالم إذا أخطأ أنه يعذر فلا يبدع ولا يهجر. قال: ليست العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يسلم عالم من خطأ، ومن أخطأ لا يتابع على خطئه، ولا يتخذ ذلك الخطأ ذريعة إلى عيبه والتحذير منه، بل يغتفر خطأه القليل في صوابه الكثير. ومن كان من هؤلاء العلماء قد مضى، يعني لو حد من العلماء اللي هم يعني قضوا ويعني ماتوا رضوان الله عليهم، قال: ومن كان من هؤلاء العلماء قد مضى فيستفاد من علمه مع الحذر من متابعته على الخطأ، ويدعى له ويترحم عليه. ومن كان حيا سواء كان عالما أو طالب علم، ينبه على خطئه برفق ولين ومحبة لسلامته من الخطأ ورجوعه إلى الصواب. ومن العلماء الذين مضوا وعندهم خلل في مسائل من العقيد، هذا كلام الشيخ عبد المحسن العباد وليس كلام. ومن العلماء الذين مضوا وعندهم خلل في مسائل من العقيدة، ولا يستغني العلماء وطلبة العلم عن علمهم، بل إن مؤلفاتهم من المراجع المهمة للمشتغلين في العلم الأئمة. ده دول الشيخ هيذكر أسماء فقط يعني كمثال. قال: الأئمة البيهقي والنووي وابن حجر العسقلاني. قال: فأما الإمام أحمد ابن حسين أبو بكر البيهقي فقد قال فيه الذهبي، قال: هو الحافظ العلامة الثبت الفقيه شيخ الإسلام. يقول في البيهقي رحمه الله، والبيهقي كان عنده مآخذ في بعض مسائل الاعتقاد، ومع ذلك الذهبي وهو يعني يترجم له يقول: الإمام الحافظ الثبت الفقيه شيخ الإسلام. وقال: وبورك له في علمه، وصنف التصانيف النافعة. وقال: وانقطع بقريته مقبلا على الجمع والتأليف، فعمل السنن الكبير في 10 مجلدات ليس لأحد مثله. وذكر له كتبا أخرى كثيرة، وكتابه السنن الكبير مطبوع في 10 مجلدات كبار. ونقل عنه الحافظ عبد الغفار ابن إسماعيل كلاما قال فيه، وتواليفه يعني تأليفاته يعني تقارب 1000 جزء مما لم يسبقه إليه أحد. جمع بين علم الحديث والفقه، وبيان علل الحديث، ووجه الجمع بين الأحاديث. وقال الذهبي أيضا: تصانيف البيهقي عظيمة القدر، غزيرة الفوائد، قل من جود تواليفه مثل أبي بكر البيهقي. فينبغي للعالم أن يعتني بهؤلاء سيما سننه الكبرى. ده كلام العلماء في إمام كانت عليه مآخذ في جوانب من جوانب الاعتقاد. وأما الإمام يحيى ابن شرف النووي فقد قال فيه الذهبي في تذكرة الحفاظ، قال: الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام، عالم الأولياء، صاحب التصانيف النافعة. وقال: مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب ومحقها من أغراضها، كان حافظا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله، رأسا في معرفة المذهب. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: ثم اعتنى بالتصنيف، يعني النووي، فجمع شيئا كثيرا، منها ما أكمله ومنها ما لم يكمله، فمما كمل شرح مسلم والروضة والمنهاج والرياض والأذكار والتبيان وتحرير التنبيه وتصحيحه وتهذيب الأسماء واللغات وطبقات الفقهاء وغير ذلك. طب النووي رحمة الله عليه كان عنده أخطاء في مسائل الصفات، بناء على منهج هؤلاء غلاة الجرح والتجريح ينبغي ترك كتب الإيش النووي وهجر كتب النووي كلها. نعم. قال: وأما الحافظ أحمد ابن حجر ابن علي ابن حجر العسقلاني هو الإمام المشهور بتآليفه الكثيرة، وأهمها فتح الباري شرح صحيح البخاري الذي هو مرجع عظيم للعلماء، ومنها الإصابة وتهذيب التهذيب وتقريبه ولسان الميزان وتعجيل المنفعة وبلوغ المرام وغيرها. هذا الجبل بناء على هذه القاعدة عند هؤلاء ينبغي ترك إيش كتبه فتح الباري، ده ما حدش يقرأ فيه بناء على أصلهم. لماذا؟ لأنه وقع في إيش وقع في بدعة، وقع في هم طبعا ما بيقولوش على المخالف عندهم إن وقع في بدعة، إنما يقولون ماذا هو مبتدع. نعم. ومن المعاصرين، ده كلام لسه كلام الشيخ عبد المحسن العباد، يقول: ومن المعاصرين الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، لا أعلم له نظيرا في هذا العصر في العناية بالحديث وسعة الاطلاع فيه، لم يسلم من الوقوع في أمور يعتبرها الكثيرون أخطاء منه، مثل اهتمامه بمسألة الحجاب وتقرير أن ستر وجه المرأة ليس بواجب بل مستحب، ولو كان ما قاله حقا فإنه يعتبر من الحق الذي ينبغي إخفاؤه لما ترتب عليه من اعتماد بعض النساء اللاتي يهوين السفور عليه. العبارة دي يعني ممكن إخواننا يحتجوا بها على إخواننا لياهم اللي هم اليومين دول مليين النت والحاجات دي صفحات الفيسبوك بمسائل المذهبية المقيتة، اللحية والأخذ من اللحية والتنمس للزوج مش لا مانع والتقصير الثياب والأسف الإسبال ونحو ذا، كل هذه المسائل بقى وخد عندك بقى وانت ماشي كده المذهب اللي بيأسس له يعني علي جمعة وطائفة كبيرة الآن، صار هؤلاء يفعلون هذا، وإن كان نحسن الظن بهم أنهم من غير يعني أن يكونوا مسايرين لكن صار يفعلون هذا. ولذلك لما بيقال لهم: طيب انتوا ليه ايه ايه, ايه الغرض من ان انتوا عمالين تتكلموا في الشباب على الفيسبوك في الاخذ من اللحية وان كلام الفقهاء بيقول يجوز وكذا ونحو ذلك، فيخرج ربما بعضهم يشتد على من يقول له ذلك ويقول له: هذا كتم للعلم، ولما نكتم العلم اليس هذا اثم وكذا وكذا وكذا ونحو ذلك. الشيخ عبد المحسن عبادي يقول عن الشيخ الألباني في مسألة ان الشيخ الألباني بيقول ان ستر الوجه مستحب، ده كلام الشيخ عبد المحسن وليس كلامي انا، قال ولو كان ما قاله حقا فانه يعتبر من الحق الذي ينبغي اخفاؤه، كنوع من الايش كنوع من تأخير البيان اذا كان يترتب عليه مفاسد كبيرة، يترتب عليه مفاسد كبيرة. الناس مفرطون أصلا الآن، والشباب يعني في حالة تفلت من الدين، وانت فايق لهم بس عيد لهم على البتاع الفيسبوك اللحية والأخذ من اللحية ومش عارف والإسبال يا واد يا فقيه كده بقى، يبقى انت بتثبت ان انت راجل فقيه، والناس في حالة يعني أشد من ربما أن يقال أنهم يعني ناس الله العظيم بيتفلتوا، ربما ناس كثيرين جدا، ومع ذلك لما يقال لبعضهم أليس من التربية ألا نتكلم بهذه المسائل التي هي عبارة عن أقوال فقهاء، أقوال فقهاء. وحال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل مثلا في مسألة اللحية مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم هل خبر واحد فقط نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته؟ لا يوجد، يعني الموجود كلام فقهاء وكلام ضعيف جدا. طب انت ايه غرضك؟ ايه اللي انت عايزه؟ للأسف هو اللي هو عايز يقول انا راجل فقيه وبفهم وانتم ما انتوش فاهمين، بغض النظر بقى ان الشباب يروح مطرح ما يروح، الشباب يحلق لحيته يعمل زي ما يعمل مفيش مشكلة عنده، ولما يقال له ان احياء هذه الاقوال في هذا الوقت هيؤثر على تربية الناس، يقول لك هذا كتم للعلم. طب الشيخ عبد المحسن من كبار علماء الامة في هذا الزمان يقول هذا الكلام، يقول ولو كان ما قاله حقا فانه يعتبر من الحق الذي ينبغي اخفاؤه لما ترتب عليه من اعتماد بعض النساء اللاتي يهوين السفور عليه، الى اخر ما ذكر. يعني كأن الشيخ بيقول هذا جبل من جبال العلم، وان كان وقع في بعض الاخطاء هل يبدع؟ فالشيخ بيقول ان انا هختصر بس الكلام، انه بيقول ان انا بعتمد، هو الشيخ نفسه بيقول انا بعتمد على كتب الشيخ الالباني ولا استغني عنه، وليس هناك عالم يستغني عن كتب الشيخ الالباني رحمة الله عليه. وهذه نقول عن جماعة من اهل العلم في تقرير وتوضيح اغتفار خطأ العالم في صوابه الكثير. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل الا وفيه عيب، ولكن من كان فضله اكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله، كما انه من غلب عليه نقصانه ذهب فضله. نعم. وقال ابو حاتم ابن حبان: كان عبد الملك يعني ابن ابي سليمان من خيار اهل الكوفة. للاسف. قال عبد الله بن المبارك: اذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوئ، وإذا غلبت المساوئ على المحاسن لم تذكر المحاسن. ميزان، ميزان عدل. إذا غلبت محاسن العالم خلاص يغتفر يعني له إيه المساوئ، ونرد عليه ونصحح وكذا ونحو، لكن ينسب إلى البدعة يرد كل ما جاء به من الخير. نعم. الحقيقة الشيخ جايب نقول كثيرة جدا، أنا للوقت بس بختصر. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. ولا نقتدي به في بدعته، يعني الإمام الذهبي يقول حتى لو كان أتى بإيش؟ ببدعة، مش مجرد خطأ. نعم. وقال أيضا الإمام الذهبي: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق هو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى. يقول الشيخ تحت عنوان أيضا فصل يعني: فتنة التجريح والهجر من بعض أهل السنة في هذا العصر وطريق السلامة منها. قال: حصل في هذا الزمان انشغال بعض أهل السنة ببعض تجريحا وتحذيرا، وترتب على ذلك التفرق والاختلاف والتهاجر، وكان اللائق بل المتعين التواد والتراحم بينهم ووقوفهم صفا واحدا في وجه أهل البدع والأهواء المخالفين لأهل السنة والجماعة. ويرجع ذلك إلى سببين: أحدهما أن من أهل السنة في هذا العصر من يكون ديدنه وشغله الشاغل تتبع الأخطاء والبحث عنها، سواء كانت في المؤلفات أو الأشرطة، ثم التحذير ممن حصل منه شيء من هذه الأخطاء، ومن هذه الأخطاء التي يجرح بها الشخص ويحذر منه بسببها، تعاونه مثلا مع إحدى الجمعيات بإلقاء المحاضرات أو المشاركات في الندوات. إنه مثلا في جمعية من الجمعيات مثلا يكون عندها مأخذ في مسألة مأخوذ عليها أمر من الأمور، لو العالم ده إدى محاضرة عند الجمعية دي يبقى العالم ده إيه؟ محترق مردود، لا تقرأ له، لا تسمع له، لا تجلس له، لأنه راح الجمعية الفلانية وقعد يتكلم معاهم ونحو ذلك. قال: وهذه الجمعية قد كان الشيخ ابن باز والشيخ محمد العثيمين رحمهم الله يلقيان عليها المحاضرات، والشيخ بيشير لجمعية معينة عنده، عن طريق الهاتف ويعاب عليها دخولها في أمر قد أفتاها به هذان العالمان الجليلان، واتهام المرء رأيه أولى من اتهامه رأي غيره. يقول: والسبب الثاني أن من أهل السنة من إذا رأى أخطاء لأحد من أهل السنة كتب في الرد عليه، ثم إن المردود عليه يقابل الرد برد، ثم يشتغل كل منهما بقراءة ما للآخر من كتابات قديمة أو حديثة، والسماع لما كان له من أشرطة كذلك لالتقاط الأخطاء وتصيد المثالب، وقد يكون بعضها من قبيل سبق اللسان، يتولى ذلك بنفسه أو يقوم له غيره به، ثم يسعى كل منهما إلى الاستكثار من المؤيدين له المدينين للآخر، ثم يجتهد المؤيدون لكل واحد منهما بالإشادة بقول من يؤيده وذم غيره، وإلزام من يلقاه بأن يكون له موقف ممن لا يؤيده، فإن لم يفعل بدعه تبعا لتبديع الطرف الآخر. يعني لو هو ما قالش عن الآخر إن هو مبتدع زي ما هو بيقول، يروح مبدعه هو كمان، واتبع ذلك بهجره إلى آخر يعني ما ذكر الشيخ. وقال كلام قوي جدا في الحقيقة يتعلق يعني طريقة هذه السيئة جدا في جرح الناس وتجريحهم، وإشاعة ذلك على وسائل الاتصالات ونحو ذلك مما يشيع الفتنة في المسلمين. وعلق على مسألة الشيخ أيضا كثرة سؤال العلماء عن فلان وفلان وفلان، وهذا يكثر في هذه الفئة كثيرا، ما تجد هؤلاء يفعلون هذا، يسألون عالمهم عندهم يقولون ما تقول في الشيخ فلان، يوم عالمهم يرد يشتم الشيخ فلان ده ويجرحه، يروحوا منزلينها على النت، ما تقول في فلان ما تقول في فلان، ولا يسلم منهم أحد، كل الناس إلا هم الفئة بتاعتهم ضلال مبتدعون منحرفون محترقون كذا وكذا ونحو ذلك، ولا يسلم منهم أحد، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. ولذلك يعني أختم هذه العبارة بالطرفة التي حكاها لي أحد يعني المشايخ السعوديين، وكنت مرة في يعني السعودية واستضافني أحد يعني المشايخ السعوديين في بيتي، فحكى لي يعني حكاية يعني هي من الطرائف التي يقولونها عن هذه الطائفة، أن هذه الطائفة، وأنا قد قلتها قبل ذلك عليكم، وهي أن هذه الطائفة وصل بهم الغلو في التجريح إلى أنفسهم يعني فيما بينهم، ويشتمون بعضهم ويسبون بعضهم سبا يعني شنيعا، والمطالع للنت ونحو ذلك يجد أثار هذا يعني بكثافة والحقيقة يعني. فيعني قال لي أن جلس يعني شخصان منهما، شيخان منهما، أبو صالح وأبو أحمد، فقال أبو صالح لأبي أحمد يا أبا، أو أبو أحمد لأبي صالح يا أبا صالح، مال الناس قد تركوا السنة وصاروا على البدعة وأقبلوا على البدعة، ووالله ما أجد في الناس أحدا على السنة إلا أهل مسجدنا، إلا أنا وأنت وأهل مسجدنا. ثم مضى يتكلم معه ساعة، فقال له بعدها ووالله يا أبا صالح إني لأرى في أهل مسجدنا من البدع ما لا ترى، وإني لأراهم أهل بدع، ولا أرى أحدا على السنة إلا أنا وأنت. ثم مضى ساعة يتكلم، ثم قال ووالله يا أبا صالح إني لأخذ عليك أشياء وأراها من البدعة، وإني لأراك في الحقيقة من أهل البدعة. فمن بقي؟ هو نفسه في النهاية. وهذه هي الطريقة للأسف التي في الحقيقة الواقعية التي يتبعها هؤلاء، ترى سبا وشتما ليل نهار بين هؤلاء وبعضهم البعض، كل واحد منهم يرى نفسه هو صاحب المنهج وهو صاحب السنة، نسأل الله العفو والعافية. اكتفي بهذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.